أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي استعرضنا خمس أنواع من أنواع المعي التي يمكن أن نؤدي بها وصلة جميلة تثير الأشجان وتلهب نيران الأحزان، من أوزان شعرية تعرف على أدائها بين السلف الصالح. قلنا منها الشيعة، وقلنا من عدها الهجري أو الهجري، وقلنا من عدها الموشح، وقلنا من عدها التجليب والبحر الطويل. طبعا من وزن الهجري قصيدة خالدة للمرحوم الشيخ حسن الدمستاني، خطيب وشاعر البحرين الكبير، اللي نظم واقعة الطف بقصيدة طويلة جدا مطلعها أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته طول الدهور. هذا الوزن هجري أو هجري، وعندي أصح هجري من هجري. هذه القصيدة ما من خطيب إلا وحافظ مقطعين أساسيين من عدها. مقطع اللي يتحدث عن لسان حال الإمام الحسين عليه السلام عند وداعه لقدر جده، ومقطع آخر يتحدث عن مصيبة الطفل الرضيع. طبعا القصيدة كلها جديرة بالحفظ والأداء، لأنها قصيدة شجية نابعة من الأعماق، ولعل عليها نظر عين ورعاية من الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا بالأمس استعرضنا طريقة من طرائق أداء هذا اللون من الشعر، أديناه بالطور القطيفي أداء فضيلة الشيخ حسين، وقلنا بأنه الطور ليس حكر على وزن من أوزان الشعرية، الطور شيء مستقل عن الوزن الشعري. نشوف الآن الأوزان اللي كتبناها اليوم. الرجز طبعا في المقتلة تعرفون هواية أكو رجز، أقسمت لا أقتل إلا حرة، إني أنا الحر وماء والضيفي، يا نفس من بعد الحسين هوني، ها الموت أولى من ركوب العاري، هواية موجودات هذني في المقتل. هذني وزنهن يعادلها بالشعر الشعبي الميمر، عالميمر وعالميمر وعالميمر. شوف يا حسين يذشرك الطرف لساني، حاشاك لن يوم الوعد تنساني، وانا اعتقادي بدفترك عنواني، ناجح صار بدفترك عنوانه. حطها مقابل اني انا الحر وماء والضيفي، نفس الوزن صح. طريقة اداء تسالم عند السلف الصالح الاداء بهذه الطريقة. اني انا الحر وماء والضيف، هذه طريقة المقتل. اضرب في اعناقكم بالسيف عن خير من حل بارض الخيف، اضربكم ولا ارى من حيف. مثلا هذا فيما يخص الحر. فيما يخص مسلم بن عقيل سلام الله عليه، من توصل الى مقتله: اقسمت لا اقتل الا حرا، وان رايت الموت شيئا مرا، اخاف ان اخدع او اغرى، رد شعاع الشمس فاستقر. اذا هذا اللون من الشعر يؤدى بهذه الطريقة او طرائق اخرى حسب ما تصل اليه في المقتل، وان وصلت تقدر تؤدي هذه المقطوعة الشعرية، هذا الرجز الحربي تؤدي بالطور اللي وصلت اليه. مثلا انا وصلت للمثكل في مصيبة ابي الفضل العباس عليه السلام، واريد اقرا عاشوري، رجز ورد اقرا عاشوري، عندك مانع؟ تقول لي لا ما يصير ما يجوز. لا اقول لك يجوز، ويعتبر كان جميل. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده وبعده لا كنت أو تكوني. هذا حسين وارد المنون، هذا حسين وارد المنون، تشربين بارد المعين. تالله ما هادي فعال ديني، ولا فعال الصادق اليقيني، ولا فعال صادق اليقين. اذا ادينا نفس الرجز طور مختلف عن الطور الاولي. الطور اللي وراء طبعا هذا بالشعر اسمه الحدي، بالشعر اسمه الحدي، ذكرت بعدا من الركباني. الحدي هو الركباني، الركباني هو الحدي. ما هو معنى كلمة الركباني؟ كان حداة الجمال، يعني اللي يقود الأباعر، اللي يقود القافلة، سائق الظعن، ها، يحدو أو يحدي للنياق، يطربها، يهيجها على المسير، ما تتحرك إذا ما قرأ لها أبدا. الناقة تمشي على الحنين، تحتاج إلى نغم معين خاطر تمشي. فالبدوي بأصالة الصحراء وتأقلمه مع الناقة صار يعرف لغتها، يعرف طريقة شلون يسكتها، شلون يهيجها، شلون يمشيها، شلون يبركها. زين، من هذه الأوزان: يا ناقتي لا تجزعي من زجري، وامضي بنا قبل طلوع الفجر. اللي موجودة في المقتل، وين؟ في سيرة الطرماح ابن عدي الكندي رضوان الله عليه، وهو من شيعة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الركباني طريقة أداء الأصلية حسب علم الموسيقى تختلف عما تعارف عليه عند الناس. البدو نعرف أنه هذا اللحن المفضل عندهم، هذا صوت ها هذا الحجي الاصلي ها هذا الوزن وزن الحادي من هجمة خيول العداء ولحدود الخيام دينات طلعت من الخامات عادي زينب على تلو شبات شبشات العاشرة من الخطر والصواب أخوها توجهات صاحت يا ابو شمع عدل يا روحك طيب اظهر ان كانك حي انتهض رسكنا العزيزة سلبت لو ما نسمعها ابن الفحل به الحمي يتشارع بيت قامي وعلى وجهه وقع. هذا الوزن الحدي الاصلي، هذا الاصلي، لكن الناس قليل ما تعرف انه هذا هو الطور البدوي الاصلي للحدي. زين ارد اقرا يا ناقتي هذا الشعر ينقرأ بهالطريقه لكن اطول من الحدي بشويه. يا ناقتي لا تزعي من زجري، تمد بيها نفس اللون، نفس اللون الموسيقي، نفس اللحن، بس مو نفس الشعر. هذاك قلنا شنو وزنه؟ هذا الوزن وزن الحادي، عرفنا؟ هذا خلاص بعد ما يضيعك فاتك سكة تمشي عليها مستحيل تضيعها بعد نهائيا. زين هذا الركباني قطعة من مقام يسموه الحكيمي، الحكيمي من نغم السيقا، هذا من الأطوار المهمة في قراءة القرآن. راح أقرأ لك إياه بالطريقة الأساسية وشوف إيش قد فرق بين هذه وبين ذيك. يا ناقتي يا ناقتي لا تجزعي من زجري وامضي بنا يا قبل طلوع الفجر بخير ركبانين وخير سبر. يختلف هذا عن ذاك، جدا يختلف. يا دار جيت انشدك يا دار دليني دليني عن ساكني شرح لولا وين خبريني جاوب علي الصدى ما ظنت يعود. هذا الركباني اللي يجي من مقاول حكيمي الأصلي، بس تقدر تطبقه انت وشطارتك انت واستاديتك، بحيث ما تطيل ازمة على نفسك تشعر الناس بالغنائية اللي بهذا اللحن وتنطي انطباع بأنه هذا هو اللحن الأساسي اللي كان يقرون به البدو أمام النوق خاطر تهيج. تفضل. هذا تأسيس نفس الشعر اللي كتب بيتش على هاللحن بصورة خاصة ليس عامة، قد يكون تنطبق على حالة ما تنطبق على كل الحالات. زين عيني. بقى عندنا الحدي المربع، هذا هم حدي بس ده يجي اربع مقاطع ثلاثة وربط، كل نظم رباعي سمي شنو مربع، كل نظم رباعي الموشح شنو هم مربع، الهجري اللي ده ننظمه هم مربع، ثلاثة اشتر والرابع ربط يسموه مربع، بحر الطويل ثلاث ابيات ثلاث اشتر والرابع ربط يسموه مربع، مربع يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة. هذا لا تريد تستعجل بطريقة ادائه وتقرأ على وزن الحدي الاصلي، لما الحد الحادي بودايع الهادي لان زينب تنادي بهونك يا حادينا، لا وين بينا تريد قاطيع بجوج البيت خاف الطريج وبعيد والسافر يا ذينا، وحنا حرم واطفال ما ظلت المرجال نمشي على هذا الحال مهين علينا. شلون هذا الوزن الاصلي احنا ايش راح نسوي؟ هذا سريع بالنعي ما ينطي مهله للمتلقي ان يسجب العبره اي جاوب وياك ها، بس هو هذا البدوي الاصلي، بس احنا خو مو كلنا بدو ولا مجتمع كله مجتمع بداوه. صحيح اخواننا بالجزيره مثلا بالاحساء بالقطيف البحرين هؤلاء اقرب الى الصحراء من عندنا اقرب الى البداوه، لكن مع ذلك التحضر والتمدن اثر في هذه الاطوار طاها مسحه مدنيه. شلون صارت؟ مطيناها شويه بطئناها شويه شنو صارت؟ لما الحدا الحادي بودايع الهادي لن زين بيت نادي بهونك يا لا وين بينا تريد قاطيع بجوج البيد خاف الطريق جيب عيد والسفر يا وإحنا حرام وأطفال ما ظلت لا يا رجال نمشي عليها لا يا الحال مهيني. هذا الوزن الخامس عشر طور الخامس عشر حدي مذيل ذيلين نفس الروح مشتق من عند الطور العاشوري بس بي ذيلين، هذا ذيل وهذا ذيل ثاني. هذن الفنون الشعرية صعوبة على الشاعر، لأن ده يولد عنده التزام بقوافي معينة، يحتاج أن يولد عليها معاني جديدة ملتزم بهذه القوافي. شلون أداء هذا الحد المدين الديلين؟ نفس الطور تقريبا نفسه. عندك يا ابو فاضل يا اخويا اشتكي حالي، حرمة بلا والي، والشمر براي، واليحد بينا زجر عباس يا عيوني، ترضي ذلوني للشام يسبوني. إذن هذا ذا تقصى بالنص. عندك يا ابو فاضل يا اخويا اشتكي حالي، حرمه بالاوالي والشمر يضرالي، رجع مثل هذا صح ولا لا؟ الفرق في التركيبه بس، الروح نفس الروح ترى ولا لا؟ راح اقرا لك هذا، حرمه بالاوالي والشمر يضرالي، عباسي عيوني ترضى يذلوني، شوفه مثل هذا ولا لا؟ حرمة بلا والي والشمر برالي، عباس يا عيوني ترضي ذلوني. ونفسه إذن تحققت وتأكدت لدينا قاعدة أن الطور منفصل عن الوزن الشعري، يتحكم به المقرئ كيف يشاء، ولكن هذه ألوان وأطوار متعددة بقراءات مختلفة بأصوات متنوعة، درج عليها السلف الصالح، وإحنا إن شاء الله نكون خلف صالح لهذا السلف، نقتفي آثاره، ناخذ من فنونه ونضيف من عندنا إضافات أخرى، يصير عندك إبداع، يصير عندك حركة صوتية، قد يكون حركة شعرية. ليش هذا حد يبذيل بذيلين؟ أنا ما يعجب بذيلين، أنا سوي ثلاثة بإمكانك تطلع فن جديد. شلون اقترحت عليكم ذاك اليوم الدارمي؟ ليش نكتب دارمي رباعي مربع؟ ها لا، نكتب دوبيت رباعي، هذا الخيام الشعر الفارسي كلها دوبيت، صدره عجز وصدره عجز، انتهينا تمام لا لا؟ اذن فنون نقدر نتصرف فيها، احنا نقدر ندخل اوزان جديدة واطوار جديدة ونتصرف في قراءتها. منو عنده سؤال في هذه المواد اللي طرحناها لحد الآن؟ تقريبا 15 طريقة ووزن وبحر وطور من الأطوار اللي قرأنا بها، هذه المقاطع الشعبية التي يمكن وبكل تأكيد أن ترقق القلوب وتستدر الدموع، لأن الشعر الشعبي أمكن من الشعر الفصيح بالتغلغل إلى أعماق النفوس، يعني ثلاث أرباع العالم ثقافتها محدودة، مو كل الناس أدباء ولا كل الناس علماء ولا كل الناس فضلاء صح؟ يعني مجلس يحضر 1000 نسمة يا دوب تحصل بالألف مثلا 100 اللي بمستوى فهم الشعر العربي الفصيح، أما 900 الباقين يطربون لهذه الأبيات، يندمجون مع هذه الطريقة في التعبير، هذه الأبيات تتغلغل إلى أعماقهم فتهيج الدموع. منه الآن يتفضل يقدم لنا طور من الأطوار اللي قرناها. شلون يعتقرهم الشيخ معدن الركباني؟ ماذا أفتهم؟ أنت دا تحتاج مقطع واحد بعد القصيد القريب للأداء، ما تحتاج أكثر. لون واحد. قصيدة القريضة تم قدمها بخمس ألوان، تمام؟ لا ما تحتاج أن تقدم أكثر من طور في ختام الأبيات هذه، لا، لأنه هذا بحر وذاك بحر آخر. جينا جينا ننشد كربلاء وضيعينها بها زينا بقالة وإن يسرينها. ممكن، ماكو شيء ما ممكن عندنا. من تتمكن من كل الأطوار ستجد أنه كل شيء العفو عندك ممكن. أما لمن مو حافظ إلا طور واحد لو طورين، شوف كل شيء مو ممكن، يعني تغلق الأبواب بوجهك من كل الجهات. إحنا دا نفتح كل الأبواب، كل شيء ممكن. أنا هذا الطور استمال المشاح جوز أول مرة دا نقرأ بها الطريقة. ليش؟ نتيجة أنه تغطون أنتم معنوية للدرس، تحركون روح الابداع بالملقي والمتلقي. زين، انا متاكد الان شيخ حسين فتحت امام افاق اخرى، ويمكن الان يسمعنا شيء جديد. تفضل شيخ حسين، اي طور اللي يعجبك من ذني تؤدي. لا، هذا السيقا، هذا ليس بالدشت، والدشت بير روح السيقا، بير روح السيقا. وإذ قال يوسف لأبي يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا هو الركبان الأصلي، هذا مقام الحمد. ذاك أعلى طبقة الدشت الصوتية، أعلى، لاحظ شلون ذاك أعلى. يا ناقتي لا تجزعي من زجري وامضي بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفر. هذا الدشت غير طبقة أعلى بالصوت، قرأناه بالأمس، قلنا هذا يصلح للدعاء أكثر منه صلاحية بالنسبة لمجلس العزاء. مجلس العزاء اللي أريده من عندكم من بعد اطلاعكم على كل الأطوار، أن تكونوا إكليل من الأطوار والطرق التي تنسجم مع بعضها البعض. ما يكون هنالك أطوار متباعدة عن بعض، لأنه ما تستفيد من عزها كانت مشتتة ومتباعدة. رتب لك أنت 4-5 نماذج من الأداء في كل مرحلة من مراحل الصوت تقدر تأدي بطور من الأطوار التالية. منو عنده سؤال حول هذن اللي قدمناهن، ومنو يتفضل اليوم يسمعنا؟ تفضل شيخ حيدر، اليوم متشجع أكثر من كل. صلوا على محمد وآل محمد. من هجمة خيول العيدة ولحدود المخيم دينا أمات عادي قطع السرعة زيانة على الأجهدات شبتات العشرة من الخطار والصابخ هتوجهت صاحت يا بوشيبة عادل لو روحك طيب اظهرت ان كانك حي انتهض رسكنا العزي ذات سلي. شنو اسم هذا حيدر؟ حدي. بارك الله بيك. تفضل شيخ حسين. يوم الذي اراعي الشيم انوايش الراحلة جابي المحامل للحرام وكل فارد وجحد له طاب لعيد زينب مبتسم عباس راع المرجلة. احسنت. هذا حدي. بارك الله بيك شيخ حسين. تفضل شيخ مال. يتهافتون على ذهاب الانفس. يلا لبس القلوب على الدروع اليوم اريدها. عندك يا ابو فاضل يا خويا اشتكي حالي عندك يا ابو فاضل يا خويا اشتكي حالي حرمة بلا والي والشمر برالي. بارك الله بيك. ما كمل. كمل. ما كمل. تفضل. شنو هذا؟ هذا حدي مدين. احسنت. شن ذيل؟ ذيلين لو ثلاثة؟ لا ذيل. تفضل. شيخ منير. شيخ مازن تفضل. لمن حيد الحادي بوداي الهادي لن زينب تنادي هونك يا حادينا لا وين بينا تريد قاطيع بجوج البيت طاف الطريق جري ببعيد والسفر يا زينة. هذا طبعا طور جديد. طور جديد اللي قراه شيخ مازن حلو حلو جدا حلو. إذا قرأ على نفس القرار ومسيطر بحيث ما يرجف ممتاز ممتاز. أنا الآن حفظت اللحن عنه زين. أي أبدا. لما الحدى الحادي بوداي الهادي لن زينب تنادي بهونك يا حادينا. حلو. الآن تحور عن ذلك الطور الأصلي اللي حفظناه صح؟ لا هذا جميل. طور الزرقاني هذا طور المازني يسميه حقيقة. يعني شلون يتولد الموضوع؟ هو الآن لو عنده مسجل يسجله ويرجع يكرره صدقوني ينطبع بالأذهان وبشجاع جدا جميل. أنا حسيت بي أجمل من الأصل والله بدون مجامل حسيت بي أجمل من الأصل زين. لوان بي لا تريد قاطيع فجوج البيت خاف الطريق جي بعيد والسفر يا زينة. أجمل بلاك من ذاك بكثير. والله عندها أقرأ الآن طقت الدمع بعيني من شجاعة. هكذا تولد الأطوار الجديدة. لعله انحراف عن الأصل بقليل يولد صورة جديدة أروع من القديمة بكثير. أنا اللي أشكوه من عندكم شغلة واحدة، اللي أتمناه من عندكم أن يكون لكم ثقة بنفسكم، ثقة بأصواتكم. يعني تردوني أحلف لكم بالقرآن الكريم من أصواتكم جميلة، خاطر صدقوني أصواتكم جميلة جدا، لأنها أولا تحتوي على كل مقومات الصوت الجميل. شنو مقومات الصوت الجميل؟ مقومات الصوت الجميل العمود الفقري الأساسي الإخلاص. طلع الصوت من القلب بإخلاص والله تبتش السماوات والأراضين، تمام ولا لا؟ هاي واحدة. المسألة الثانية اللي هي فنية احنا ذا نشتغل عليها، وهي إخراج الصوت بشكل منسق بشكل صحيح. هاي الرجفة نروحها، هذا الخوف نروحها، هاي الرهبة من المنبر نشيلها عنك، ديك الساعة تحس حالك من أجمل الأصوات. لا ممكن تبدع وتبدع وتبدع، بس هذني شغلتين اللي واقفات حجر عثرة ماكو، شيلوهن شوفوهن جقد أداءكم يكون جميل جدا. أحد الشعراء القدامى سألت يوم من الأيام، قلت له هل عند كل الناس حب للشعر؟ قال لي معلوم، إن من الشعر إلى حكمة، وإن من البيان إلى سحرة. البيان الحلو كل الناس تنجذب له، كل إنسان أكو بضميره أكو في قلبه أكو في بصيرته عين شعرية، عين. هاي العين واحد من عندنا ينظف داير مدايرها، يشيل الحجار ها ينظفها، يستجر من عندها النبع، هذا أروع ما يكون، يطلع شاعر. أكو واحد لا صدمة، هي بيها قلق وفيها حجار وفيها طابوق وفيها حديد، هم هو يطمرها بزيادة بعدم الثقة بالنفس. يعني أكبر مشكلة نعاني من عندها مشكلة عدم الثقة بالنفس. لا خليك واثق. بعدين أكو مسألة، أنت اليوم تخاف من مسألة العرض والطلب، خايف والله أكو والله وأي خطباء أساتذة تفضلوا مولا، هواية أساتذة، هواية مشاهير، أنا وين راح يصير لي طريق؟ مو قلت لكم بذيك الدروس الحسين عليه السلام لا زال يقف في أرض كربلاء ينادي ألا هل من ناصر ينصرنا؟ بحاجة إليك. لا أنت لازم تشد الهمة وتراويني نشاطك. يلا تفضل سيد. السيد تحمس إيه؟ تفضل شوف. بارك الله بك، تفضل. الحال اللي نقلته ما يختلف عنا في لبنان عن البلدان الأفريقية اللي ذكرتها. لبنانيين يوم اللي دخلنا لهم بالثمانين، يعني أقول له شحشي يقول لي شحشي، أقول له يحشي باذنجان، زين ما يعرف شنو شحشي. زين والله حقيقة أحدهم كان يقرأ بيت الصور لملا عطية رحمة الله عليه بجدمة، لما اجى الشمر عليه لعان الله وجلس على صدر الحسين عليه السلام ورفسه برجله، قل سحق عليه بجزمه، كان ما يقول جدمه يقول بجزمه. زين جزمه وين وجدمه وين؟ جدمه قدمه، جزمه يعني اللي يلبسه في قدمه. ايش قد اختلف المعنى. هؤلاء بالبدايه كانوا يضجون من العبارات الشعبيه العراقيه او البحرينيه او القطيفية الأحسائية، لكن بعدين شافوا أنه لا لذة في العزاء وما يجي الشجاء إلا بهالألفاظ وبهالأبيات. إقرار 70 قصيدة قريض ما تهز من مشاعر شعرة، بس من توصل بلهجتك العراقية هاي لكنتك الأصلية ماكو، والله زلزل الجبل من مكانه. أنا صرت أجاريهم أحشيوهم لبناني، أحشيوهم شوية سوري كذا، ما يستسيغها ابدا. الله يخليك سيدنا، بدنا عراقي، بدنا اي بدنا خلاص. هذا الصوت الحسيني، هذا ثوب مفصل عليك، لا تحاول تنزع هذا الثوب وتلبس ثوب ما يطلع على قدك. تفضل سيدنا. من هجمة خيولي العيدة ولحدودي لنخيم دينات طلعت من خيمة غادي زينب على التلوشيبات شفتات عشرة من الخطار والصوب أخوها توجهات صاحت يا أبو الشيمة عادل لو روحك طيب ظهرت إن شانك حيته سكنا العزيزة تسليبه. من هجمة خيول العيدة ولحدود مخيم دينا طلعت من الخيمة عادي زينب على التل وشيبت شبكت العاشرة من الخطاب والصوب أخوها توجهت صاحت يا أبو الغير عادل لو روحك لطيب أظهرت. ليس الرتيب على تجيب واحد تمل من عند الناس تفضل اي بشوية. لا هو تدري شنو شيخ كريم عنده مشكلة في الصوت. هي لو يقرب طبقة واحد لو يقرب طبقة اربعة طبقة الثانية من صوته طبقة الثالثة من صوته ماذا شغل لو واطي كلش صوت لو كلش عالي نحاول ان نستثمر الفاية الثانية والثالثة بصوتك يعني نرتفع شوية شوية لا تكثر طفرة واحدة ولا من تموت صوتك بالمرة. انت هذه الابيات بتقراها معي تمام ولا انت مخلص القريض مالك فش لازم تكون طبقة عالية مقلناش قد درجة الحرارة تتذكر درجات الحرارة بالستين يعني هذه مو مال ستين هذه مال عشرين كانت تفضل ابا لما حيد الحادي وداي عين هادي لنزي نبي نادي بهونك يا حادي لوين بينا تريد قاطيع فجوج البيت خاف الطريق جيب بعيد والسفر يا دينا وحاولنا تحب واحنا حرام واتصال ما ظلت المرجان تمشي على هذا الحال مو هين علينا. احسنت بعد احسنت الان فرق الاداء ماله عن اول مرة يعني بنسبة 70% تحسن. إيه؟ قال سليم قلت يا سلمان هذا قصيدة أرجوزة المرحوم شيخ محمد حسين الكمباني قدس الله نفسه الزكي حسها يا ناقتي لا تزعي من زجري أو إني أنا الحر وبأوى الضيفي صح شلون نقدر نقراها هذه الأبيات. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكنوا سلمان فقال إي وعزتي ليس على الزهراء من خمار لكنها يا لابت وراء الباب يا رعاية للستر ويا يا الحجاب. هذا طور نقدر نقرأ طور التخميم. قالت ليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن خذانوا فقال إيه وعزتي الجبار ليس على الزهراء لكنها لاذت رعاية للستر والحجاب يا الباب لبست الحزن طول الدهر ويا البواب ذهين وما بقالي فكر والله يا البواب نشدت وين محسن طقاق يا حيث انتهى درسنا. أسأل الله لي ولكم ولجميع خدمة الحسين التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.